زمان زمان انسان ترك الصلاه تكاسل يعني جوز يمشي وراء اتباع الجنازه بتاعته والصلاه عليه يعني. هذا يختلف بخلاف الناس، فمن كان من اهل العلم والقدوه والصلاه فهذا لا يمشي خلفه، اما عامه المسلمين فيمشون خلفه. واضح الجواب؟